قال رحمه الله: وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب، وذلك أن لها أميراً ومدبراً وهو اليعسوب، وهو أكبر جسماً من جميع النحل، وأحسن لوناً وشكلاً، وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكن إناثاً، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله، إلا طائفة يسيرة منها تكون حول الملك، وذلك أن الذكر منها لا تعمل شيئا ولا تكسب. ثم تجمع الأمهات وفراخها عند الملك فيخرج بها إلى المرعى من المزوج والرياض والبساتين والمراتع في أقصد الطرق وأغربها، فيجتني منها كفايتها، فيرجع بها الملك، فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يدع ذكرا ولا نحل غريبة. لا إله إلا الله، ما يدخل الغريب البيت أبدا، وإيش معه، وإيش دخل فضولي، هذا بيت ساكنين مخصوص بهم، عندهم غيره، ما فيش أحد يدخل به غيره، فيقف على الباب، كيف يميز؟ شيء عجيب، والله أنه شيء عجيب، الصورة واحدة والحجم واحد، كيف يميز أنا هؤلاء من أصحابه وأولئك من أصحابه؟ سبحان الله. فيرجع بها الملك فإذا انتهوا إلى الخلايا وقف على بابها ولم يدع ذكرا ولا نحل غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها وتواجدت النحل على مقاعدها ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخل بعدها وتواجدت النحل على مقعدها وأماكنها، فيبتدي الملك بالعمل كأنه يعملها إياه، فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه، ويترك الملك العمل ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. ثم تقتسم النحل فرقا، فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه، لا تعمل ولا تكسب، وهم حاشية الملك من الذكورة، وهذا أمر مهم، تقسيم الناس، كل واحد له مقام معلوم وعمل معلوم، فهذا أمر مقصود، وكل ميسر لما خلق له، هؤلاء حراس وهؤلاء يقومون بشؤون أخرى، وكل بحسب ما يحسنه. طيب، نرجع إلى درسنا وإلى ما نحن فيه. فعندما نسأله أوحى ربك إلى النحل، ما نوع الوحي هنا؟ وحي إلهام، أحسنت، وهو ما يجعله الله سبحانه وتعالى ويخلقه في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر، ومن ذلك إلهام البهائم لعقل ما ينفعها وترك ما يضرها، فهذا إلهام. ومنه قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قوله: مما يعرشون، ما المقصود بيعرشون؟ نعم، يبنون، أحسنت، ومما يعرشون أن يبني بنو آدم من الأجباح والحيطان وغيرها، فإن النحل تتخذ أيضا منها بيوتا كما تتخذ من الجبال والشجر، أحسنتم. قولوا: ثم كلي من كل الثمرات. نعم، من هنا للتبعيض، لأنها إنما تأكل من النوار وهو الزهر من الأشجار، أو يكون مخصوصا بالعادة، كلي من كل ثمرة تشتهيها عادة، ولا تخرج من أيضا عن التبعيض بهذا المعنى، كل من كل ثمرة تشتهيها، إذن للتبعيض، فلا تأكل من جميع ثمرات وإنما ما تشتهي. فاسلكي سبل ربك، متى؟ عند من؟ بعد الأكل. نعم، أحسنت، عند الرجوع، فالله سبحانه وتعالى يهديها ويهيئ لها ذلك ويسر لها ذلك أنها ترجع إلى أمكنتها التي قد بتت يعني بنت وتنام فيها، وربما نأت إلى مكان بعيد إن لم يكن الموضع الذي وضعت فيه فيه المرعى الكافي، فإنها تنأى جدا تذهب بعيدا لأجل المرعى والكلاء، ويهديها ربها سبحانه وتعالى إلى الطرق المدللة التي لا توعر فيها، وتعود إلى أمكنتها وإلى بيوتها في الجبال أو في الشجر أو مما يعرش الإنسان، فتدخل في الجباح تلك. وهذا شيء غريب عجيب، إذ هديت هذه أو إذ هدي هذا النحل إلى هذا الأمر. وربما لا يكون في الإنسان إذا نأى، ربما يتيه ويضيع وتضيع عليه المعالم ولا يضبط الطريق، ولا سيما إذا كان في بلد غربة لا يضبط الطريق ويتيه. أما هذه النحل ينقلها الشخص من مكان إلى مكان وهي لا زالت على نفس الحال من الهداية وسلوك سبل ربها ذللا. ذللا ما معناه؟ نعم، مذللة غير متوعرة، وهو حال من النحل أو حال من قص حال من السبل. فاسلكي سبل ربك ذللا مذللة ولا توعر فيها. وقيل حال من النحل، أن النحل مذللة أيضا لصاحبها ومسخر لهم، وهكذا العسل يخرج منها بكل سهولة وليس ثم عسر ومشقة على صاحبها، يخرج منها ويستفيد منه بيعا وشراء وعلاجا وأكلا، يتمتعون بالخارج منها. من أين يخرج هذا؟ نعم، قال الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ثم اختلفوا في الموضع الذي يخرج منه، فقيل من الأفواه وقيل من الأسفل وبعضهم توقف، الله أعلم قال من أين يخرج، فهو يجتمع في البطن ثم يخرج. قوله مختلف ألوانه عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، أي اللون مختلف، فمنه الأبيض ومنه الأحمر ومنه الأزرق ومنه الأصفر بحسب الأكل وبحسب النحل ونوع النحل، فمن النحل من يخرج الأبيض ومنه من يخرج الأحمر، وهكذا كما هو حال بعض المخلوقات. قال رحمه الله، نقرأ ما بقي مما يتعلق بالآيات المذكورة. قوله يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه أبيض وأحمر وأصفر، ولم يذكر الأزرق وذكره غيره، فيه شفاء للناس أي في العسل، وهل هو شفاء من جميع الأمراض أو من بعض الأمراض؟ فالله يقول فيه شفاء للناس، وربما تكون بعض الأمراض قابلة للشفاء بالعسل وبعضها لا، ما يصلح لها العسل يضرها، ففيه شفاء للمرض اللائق به وللداء الذي جعل الله العسل دواء له، فيه شفاء وفيه الأكل والشرب، وهذا قل ما يجتمع في شيء، شفاء وأكل هذا قل ما يجتمع فيه، شفاء وأكل مفيد جدا ولذة عجيبة ورغبة فيه، هذا قليلا يوجد في بعض الأشياء، فالعسل فيه الشفاء وفيه اللذة في الأكل. قال قوله فيه شفاء للناس أي في العسل، وقال مجاهد في القرآن والأول أولى، ولا شك والضمير يعود إلى أقرب مذكور، والكلام على العسل وليس على القرآن، والقرآن لا شك فيه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، سواء الشفاء المعنوي أو الشفاء الحسي، قد وصفه الله بالشفاء الحسي، وكم من أناس عولجوا بالقرآن ولم ينفع معهم الطب، لأن المرض ليس للطب تدخل فيه، وعولج أناس كثير بالقرآن وعافاهم الله سبحانه وتعالى من أمراضهم، فالقرآن شفاء، وأعظم الأمراض التي يعالجها القرآن الأمراض المعنوية التي لا سبيل للأطباء فيها، أمراض القلوب وغير ذلك، مع تعرض القرآن لأمراض الأبدان، أو مع نفع القرآن لأمراض الأبدان، اجتمع فيه الشفاءان. فالقول الصواب أنه العسل فيه، أي في العسل. وقال مجاهد: أي في القرآن، والأول أولى. أنبأنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: حدثنا عبد الغافر بن محمد قال: حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. انظر لنا ضبط الجيم، الجلودي أم بضمها أم بفتحها؟ كأنه بالفتح، الجلودي. الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. وهؤلاء رواة صحيح مسلم، محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن سفيان، محمد بن سفيان، هؤلاء من رواة صحيح مسلم. قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، عنده إسهال، استطلق البطن بالضمة، الجلودي تضم الجيم، محمد بن عيسى الجلودي، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلاً. فسقاه، ثم جاء فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 مرات. ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاً. قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله: صدق الله، وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. صدق الله، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله، وكلما كان الشخص على يقين مما ذكر الله سبحانه وتعالى استفاد من المستعمل الذي يريد به علاج نفسه أو علاج قلبه، وكلما كان متردداً أو ضعيف اليقين ربما ما ينتفع بهذا العلاج الذي ينتفع به غيره من أصحاب اليقين، وأن الله قال كذا ففيه شفاء. الله لا يخبر إلا عن الحق سبحانه، ولا يقول إلا الحق، فقوله الحق. فكلما استقر اليقين في قلب الشخص فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه يستفيد منه، وكلما ضعف لا يستفيد. وعلى سبيل المثال القرآن، فإن الناس الذين يؤمنون إيماناً قوياً ينتفعون بالقرآن ويقفون عند حدوده، والذين هم فيه من الضعف ما فيهم كل بحسبه، والذين شردوا جداً عن القرآن غير مستفيدين منه ولا يلتفتون إليه. فقد يستفيد بعض الناس من قراءة الفاتحة علاجاً ورقيةً لنفسه أو لغيره، وقد لا يستفيد الآخر، يقرأ الفاتحة يكرر الفاتحة والمرض نفس المرض، واحد هذا استفاد وذاك مستفاد، وكل شيء بتقدير الله. لكن أمر اليقين له دور عند استعمال العلاج. قال رحمه الله: صدق الله وكذب بطن أخيك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. ولعل الاستطلاق هذا كان فيه نفع له، حتى ذهبت تلك الفضلات واستقرت البطن بعد ذلك، وكان بسبب هذا العلاج، كلما سقاه ذهبت الفضلات تلك واستطلقت البطن حتى انتهت تلك الفضلات واستقر البطن وبرأ. ولو بقي شيء من تلك الفضلات سيبقى مريضا على ما هو عليه، فكان السبب في العلاج أو ذهاب المرض هذا هو العسل الذي تكرر عليه حتى أذهبت تلك الفضلات. فعلى هذا لا يشرب الشخص ما يمنع تلك الفضلات فإنه يضره. بعض الناس إذا كان عنده إسهال ربما استعمل الزبادي، ولا زال تلك الفضلات موجودة تحتاج إلى استطلاق وإلى إخراج، وهو يستعمل لها ما يمنعها، إلا إذا اشتد عليه ويخشى عليه الهلاك، إن استمر به هذا فهذا أمر آخر، والأطباء هم أهل الخبرة في هذا الشأن. فالاستفراغ أمر مهم في العلاج، الاستفراغ أمر مهم في العلاج، حمية واستفراغ علاجان عظيمان. فهذا خلاص استفرغ ما في البطن وذهب ذاك الذي كان به أذى البطن وكان سببا في أذى البطن، ذهب بالعسل الذي جعله الله شفاء. قال عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، وأيضا كذلك من الأدواء، لكن هذا باعتبار ما ذكره، موعظة وشفاء لما في الصدور. قال عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داء إلا السام، فإنه لا يكون لا في العسل ولا في الحبة السوداء، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت، فليس له شفاء، ولا يستطيع أحد أن يعالجك من الموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، ما فيه راق ولا طبيب يداوي ولا أحد ينفع، فلا رقية ولا أيضا كذلك طب كما قال بعضهم: مات المداوي، والمداوى والذي صنع الدواء ومن اشترى، قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قد جرى، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى، كلهم ماتوا، وهذا الذي صنع الدواء من يستطيع يعالج نفسه إذا نزل بساحته الموت. فقوله من كل داء أي في الأغلب، وإلا هناك أدواء ومنها الموت الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه داء فلا علاج له. وهكذا أيضا هناك أشياء وأمراض أخرى إلى الآن لم يجدوا لها علاجا لا في العسل ولا في غيره، مثل البرص والعمى وغير ذلك من الأمراض ما لها علاج وهي أدواء. فعلى هذا يحمل من كل داء مما يعالج بالعسل، أو يحمل على الأغلب في الأدواء، ولا هناك أدواء ما عولجت بالعسل الآن. قال: وروي عنه أنه قال: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون، وكم من خاتمة في السور والآيات بمثل نحو هذا: تفكرون يعقلون. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابا للتفكر والتأمل ولعقل ما فيه من العبر والعظات ليستفيد أهله، ولا يستفيد إلا أهل التفكر وأهل التعقل وأهل التأمل والاعتبار والاتعاظ، وأما غيرهم فما هم حول القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وأنهم لا يستفيدون من الآيات، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، إذن ما فيه فائدة فيهم أبدا ولن ينجع فيهم شيء. هذا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.